بتاعت راجل او بنت كتير. من اصعب الدروس تاني تركز هو درس العزل والعزل ده. انا عارفه ان في ناس معايا مش من العام ده. حتى لو اللي مش من العام ده خد الجزء ده من الايدنتيفيكيشن وذاكره هتلاقيه رحم على قفاه. ليه؟ لان كله ارقام كتيره جدا. خلاص؟ كله ارقام بالهدف يعني كله سنين كذا كذا كذا يجي 20 رقم. فمن دلوقتي مديولك بطريقه سهله مبسطه عرفت تكتبها معايا الطريقه دي ذاكرها بالمبنى ده يبقى انت كده ذاكرت تقريبا 90% من درس الايدنتيفيكيشن. دول الجزئيه الصعبه دي. تقدر ان انا اجي بعد كده اقسم اقول لك العمل بتاع الايدنتيفيكيشن ما اقعدش بقى اطلع بره اقول لك فاكر ده يبقى كذا كذا وده يبقى كذا كذا. انت جاي بقى نراجعه بالطريقه اللي احنا واخدينها على طول هبتدي اديك السكيم وهنبتدي العينات على طول يبقى كده ما بنضيعش وقتنا. بنقول استعراف اتعرف على بني ادم. تو ايدنتيفاي فامون يعني تو ريكوجنايز فامون. يبقى ايدنتيفيكيشن ريكوجنيشن ريكوجنيشن اوف سيرتن كاركترز اند فيتشرز ويتش ديفرنشيت وان بيرسون فروم انذر. خلاص؟ يعني انا بريكوجنايز بعض الفيتشرز اللي هي بتفرق ما بين شخص والتاني. ازاي لو عندي شوية عظم كده هو اي عظمة تجيلي ازاي اعرف العظمة دي بتاع البني ادم ايه المعلومات بتاعته ايه الكاركترز بتاع هذا الشخص من العظمانة دي. انا النهاردة هديك جملة الجملة دي هي اللي انا استخدمها في كتابة الريتور بتاع الايدنتيفيكيشن. خلاص؟ على اساس ما تجيش بقى كل واحد اللي يفتح عليه بقى دي يعني اللي يفتح فيه ربنا عليه الامتحان يكتب بعض المعلومات وواحد تاني ده معلومات تانية والاثنين ناسين حاجات مهمة قوي. يبقى انا هديك جملة واحدة. أول حرف من كل كلمة فيها هي دي الأصل بتاعة الموضوع وهي دي الأصل بتاعة الريبورت. خلاص؟ فتبقى كلمة بالريبورت حتى كده فوق. تاخد أول حرف كده مش عارف الأصل الكلينيكال والأصل الكلينيكال والأصل ما نسيتش ولا أيتم من الريبورت بتاعي. يبقى ده كومبليت ريبورت. خلاص؟ الجملة دي بتقول إيه؟ احنا عايزين نكتب ريبورت حلو مش هو ده اللي بيسأله بقى. ازاي نكتب ريبورت بتاعنا؟ how can one see and do typically satisfy the report. عايزين بقى نكتب typically satisfy the report. تعالى بقى نشوف هنطلع من السؤال ده كل الايتم بتاعت الريبورت بتاعتنا وبتاعت الدرس نفسه. الاتش دي هيومن اور نوت. لازم احدد الايتم دي بتاع البني ادم ولا بتاع حيوانات او طيور مثلا. خلاص؟ يبقى هيومن اور نوت. تعالى تاني سؤال السي دي كوز اوف ديث. هل اقدر اعرف سبب الوفاه من العينه اللي معايا دي من عينه العظم اللي معايا دي؟ الجو دي هل مجموعة العظم بنمبر تو وان اور مور بيرسونز؟ افضل عندي مثلا اثنين هيومرس وواحدة فيمر وثلاثة هيب بونز. هل المجموعة دي من شخص واحد ولا كذا شخص؟ بعد كده الاس الاس دي ستيتشر. ستيتشر يعني ايه ستيتشر؟ يعني الحالة الطعم بتاع كذا البني ادم طوله قد ايه من العظماية دي. بعد كده الايه ايج السن. ازاي احط السن من البني ادم ده من العظمه ديت؟ الدي ديت ديفورميتي. هل في ديفورميتي في العظم ده؟ بيبقى ديل كاركترستك لهذا الشخص ولا لا؟ تعالوا بعد كده ناخد التي تايم يعني العظم ده بتاع بني ادم ميت بقاله قد ايه؟ نعرفها ازاي؟ الاس دي مين ولا في مين؟ والار دي رين. هل هذا البني ادم بتعطوه منك عليك السنه دي بس تطلعني بين النجرويد والنون نجرويد يعني بني ادمين اللي هم البلاك والبني ادمين اللي هم البلاك خلاص؟ يبقى دول شايفين كم ايتم؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ايتم بلابل ومجيكس ريبورت مفهومه كده؟ طيب هناخد ايتم ايتم من دول وابتدي ان انا ايه؟ هقول كده ايه اهم ثلاثة ايتم اللي هم بنسميهم جسم الريبورت نفسه اللي هم ما ينسوش واللي هو حتى بتكتبهم في الاول وبعد كده بتكملهم بالعناوين الثانيه. اهم ثلاثه هم الايج والسكس والريس. دول ثلاثة بوينتس لازم يبقوا مكتوبين. الباقي ده بقى عبارة عن ايه؟ تحلية جبالة بقى بكتبها بحل بيها الريبورت وبكمل بيها الريبورت وخلاص. مفهوم؟ تعالوا ناخد بسرعة جدا أول سؤال دي أو أول محفظة هيومن أور نوت. وبدأتوا الجملة دي؟ طب ناخد بقى واحدة واحدة فيهم كده بسرعة. العليا بتقول human or not. human or not ديت حاجة من اثنين حاجات بسيطة قوي. لو انا عندي العظمة كاملة complete bone لو كانت العظمة complete bone يبقى في الحالة دي هقدر اطلعها بتاعت human ولا لا من anatomical features. طبعا الاستاذ مثلا بتاعت القطه غير الكلب غير البني ادم كل حاجه ليها اناتوميكال فيتشرز بتخصها. يبقى دي لو كانت كومبليت بون يبقى اقدر اعرف من الاناتوميكال فيتشرز. طب افرض كل اللي عندك بون فراجمنت يعني حته عظم صغيره كده ما فيش عارفه حتى باين من اي حته في الجسم يبقى في الحاله دي هضطر اعمل اختبار تيست. التيست ده اسمه بريسيبيتين تيست. البريسيبيتين تيست ده هناخده بقى بالتفصيل بعد كده بقى هتاخدوه في الفورنسيك في درس البلاد تاني تدور موضوع تاني لوحده. البريسيبيتين تيست ده ببساطه شديده عباره عن ايه؟ عباره عن انتيجين انتي بودي رياكشن. خلاص؟ الانتيجين بتاعي هو البون اكستراكت بجيب حته العظمه دي وبيطحنوها وبيحطوها بينقعوها بشويه سلام لمده 24 ساعه. بيعملوا سنتريفيوجيشن وياخدوا السوبر نيتر فلويد اللي موجود فوق نتيجه السنتريفيوجيشن ده. السوبر نيتر فلويد ده بيحتوي على الانتيجين اللي كان موجود في العظم. خلاص؟ طب مين هو الانتي بودي؟ ده الانتي بودي ده انا بحضره في ارنب اكسبيرمنتال انيمال. بجيب ارنب واحقنه نون هيومن بلاد يعني بجيب دم بني ادمين واحقنه في الارنب. الهيومن بروتين اللي موجود في البلاد دوت يعتبر فارق بالنسبه للانيمال سيستم بتاعت الارنب ولا لا؟ فيصنع ضده ايه؟ انتي هيومن انتي بودي. هقتل الارنب واحمي السيرم بتاعه هو ده اللي بيحتوي على ايه؟ على الانتي هيومن انتي بودي. لو انا عندي العينه بتاعتي الاكستراكت ده كان المصدر بتاع العظمه دي كانت بتاعت بني ادم يبقى لو احط الانتيجين على الانتي هيومن انتي سيرم يحصل كونسنتريشن ولا لا؟ هيحصل رياكشن. الناتج عباره عن رافض يبقى دي اوف هيومن انتي بودي. هو كده؟ يبقى دي انتيجين انتي بودي رياكشن ريزلتنج ان بريسيبيتيشن. طيب من اول حرف يونا مره تاني سؤال كان ايه؟ هاو كان كان دي اللي هي كوز اوف ديث. الكوز اوف ديث ازاي اقدر اعرفها من العظمه؟ الكوز اوف ديث دي حاجه من الحاجات كتيره ممكن يكون من البني ادم سبب وفاه ليبر حضرتك ازاي لو في باثولوجيك حاجه هو مات بديزيز معين اعرفها من العظمه؟ اي حاجه بقى تقعد ميتاستاسيس كانسر برايمري تيومر في العظم اوتومايلايتس عنده بوتس ديزيز عارف ايه بوتس ديزيز اللي هو تي دي اوف ذا سباين بتتعمل ايه؟ انا بقول كاركترستيك ده ولا ايه؟ يبقى سبب وفاته هو الفراغ اللي كان الديزيز ده خلاص؟ يبقى دي تفاصيل. نبدا في كرومانتيك. كرومانتيك تفتكر يعني كروما في عظم هلاقي ايه في العظم؟ فراكشر فراكشر في البون. تعالي بعد كده خصوصا لو فاكتشر في اماكن زي البايب زي الدماغ مثلا زي السيرنا تعالي بعد كده هو غير فراش في الكومانيك ممكن يكون ناس بفويزن يعني مش مسموم هعرفها ازاي من العظم دي؟ يبقى لازم اعمل تست اختبار، هاخد العظم دوت وابتدي ان انا برضو اعمل له توكسيكولوجي اناليسيس، لان بعتبر في التوكسيكولوجي في حاجات كتيرة بتتوصل جوه العظم. ايه الحاجات دي؟ الميتالز من ضمن الحاجات الاساسية اللي بتتوصل في العظم. يبقى لو قطع العظم اتحولت هعرف اذا كان مكمل بالميتال دوت ولا لا. خلاص؟ ادريت هي ايه؟ تاني عنوان. كل الدرس بتاع الايدنتيفيكيشن بتاعنا ما فيهوش بوزيتيف. ليه؟ لان احنا بنقول لكم عن فور بيور ايدنتيفيكيشن. يبقى على طول كده في الريبورت من غير ما تبص هتقولي نو بوزيتيف ديتكتد كونفرسيشن. مفهومه كده؟ كل العقل اللي عندنا ايه نوع مصدره ايه؟ هيومن. يبقى ده هيومن بون من اولها تخ. مفهومه؟ ده هي الدرس تاني يا دكتور. لكن انت لو جابت عينه بيور ايدنتيفيكيشن خلاص انت عندك خالص مش لاقي فيها فراكشر ولا بتاع ولا ده من بس الايدنتيفيكيشن. فاهم قصدي ازاي؟ يبقى نقدر لا المضروبه خلاص يعني هذا غير عن الموضوع الواحد زي ماشي خلاص؟ شايف فيها فورمه قد كده صح؟ يبقى دي من درس تاني غير بتاع الايدنتيفيكيشن. فده من درس الهيد انجري. فتبقي عارفه ان ده من درس الهيد انجري ما فيها فراكشر اهو. لكن لو انا جبت لك واحده زي دي كان سليمة خالص ما فيهاش حاجة خلاص يبقى ده من درس الايدنتيفيكيشن. يبقى هي هيومن نو كوز اوف ديث ديتكتد. كملي. يبقى ادي ده تاني عنوان. تالت عنوان عندنا كان ايه؟ هاو كان وان وان دي اللي هي هل العظم ده بيلونج تو وان اور مور بيرسون. تعالى ناخد العنوان ده تاني. افرض انا عندي دلوقتي لقيت المحصله بتاعتي عباره عن اثنين هيومرس واثنين فيمر ومثلا اثنين هيبون خلاص. ممكن البني ادم طبيعي كل شخص عنده اثنين من كل واحده فيهم. لكن هل الاثنين هيومرس دول بتوع نفس الشخص ولا اشخاص مختلفين؟ نعرفها ازاي؟ نعرفها ازاي؟ اول حاجه different sex او different age خلاص. يعني جيت سلمت الهيومرز دي لقيتها بتاعت واحد عنده 14 سنة وجيت سلمت الهيومرز التانية لقيتها بتاعت واحد عنده 18 سنة خلاص بتاعت واحد عنده 20 سنة. يبقى الاثنين دي مراية دول بتوع نفس الشخص. كل واحد من شخص مختلف. عندي اثنين دي بوم لقيت واحدة بتاعت اثنين وواحدة بتاعت اثنين يبقى اكيد مش بتوع نفس الشخص. يبقى دي كانت ايه جنسيتي وده جنس بيقول لي برضه ان العظم ده مش بتاع نفس الشخص. حاجة كمان ريبيتيشن اوف ذا سنجل بون أو قصين بالبون. طبعاً دي حاجة بديهية إن البني آدم عنده سكال واحد مثلاً خلاص. البني آدم عنده سكال واحد لو لقيت سكالتين يبقى كيف بتاعت البني آدم إذا أظن بني آدمين خلاص. يبقى الريبيتيشن أو قصين بالبون يعني أنا عارفة إن البون دي واحدة في الجسم يبقى دي بون كل شخص خلاص. يبقى دي بون أول ثلاث عناوين عندنا. How can one see؟ تعال على سي دي اللي إحنا قلنا عليها ستيج شيك. تعالوا ناخد كلمة ستيج شيك. العنوان الرابع فيشر. الفيشر دي يعني يعني القامة. ازاي اقدر اعرف احسب طول البني ادم من العظم بتاعه؟ دوت اللي ساعدني فيها عارف اسمه كارل بيرسون. كارل بيرسون على الفورمولا سماها كارل بيرسون فورمولا. الكارل بيرسون فورمولا دي هديكي جاست اكزامبل. هو قال ايه ان جنرال كده؟ قال ان كل الاضام الطويله اللي في الجسم كل اللحم بوند اللي في الجسم بتمثل نسبه معينه من القامه بتاعت هذا الجسم. اقول لك بالانجلش لونج بوند ايتش لونج بوند ان ذا بادي كونستيتيوتس او ريبريزنتس ا سيرتن بيرسنت فروم ذا هارت. اديك اكزامبل عليكم تبقوا فاهمين دلوقتي. يقول لك الفيمر عظمه الفيمر بتمثل 25% من الطول وعظمة الهيومرس بتمثل 18% من خلاص؟ يعني انت لو لقيتي عندك قيمة خلاص؟ لو ده قيمة كده اللي هو الأنور بتاع بني آدم معرفش طوله قد إيه خلاص؟ جيتي قستي طول الهيومر ده مثلا لقيتيه 30 سنتي خلاص؟ يبقى 30 سنتي بتاع طول بني آدم أنا معرفش. انا لابد ان الكيلو اللي طوله 25 بتاع بني ادم طوله ايه؟ متر صح؟ يبقى هتعملي خاص لما تطلعي طول البني ادم بتقريبه ولا لا؟ نقدر نعرف طوله من كل الكيمة مفهومة كده؟ يبقى دي جوه مفهومة ايه؟ ال T-transformation. لكن طبعا انت عايز على سيطاري هو السال دي لون بول ما مقدرش على فيها ستيتشر. الحاجات اللي عارفينها ستيتشر هي لون بول زي المسؤولة عن الطول خلاص؟ الايدين حتى بيمسوا اللون هي دي المسؤولة عن الطول طبعا دولة الستيتشر. طب تعالى بعد كده هاو كان وان سي اند اند دي اللي هي الايدج والايدج بقى هتسيبه لك اخر نقطه لان هو ده بقى المهم في الكلام كتير خلاص يبقى ادخل الايدج دلوقتي هاو كان وان سي اند دو تعالى على عنوان دو ده اللي هو الديفورميتي الديفورميتي ديت بتبتدي في ايه يقول لك والله الديفورميتي اللي موجودة في العظم دي ممكن تكون مميزة جدا لهذا البني آدم ازاي؟ الديفورميتي دي ممكن تكون كونجينيتال ديفورميتي في بعض الناس بيتولدوا عندهم حاجة اسمها فليت هارد فلت فليت هارد فلت اللي عندهم الحاجة فلت هذه المشهورة فهودين بيها كده وده كونجينيتال أمامة مشهورة جدا فهي الحاجة بتبقى مميزة جدا لهذا الشخص يعني لو لقيت فلت فيها الهارد فلت مشبوقة بيبقى معروف اه فلان الفلاني كان الثلاث فلت موجود دي كان عنده ثلاث فلت موجود كده خلاص دي حاجة مميزة جدا لفلان الفلاني مش أي حد عنده ثلاث فلت أي حاجة غير كونجنتال ممكن تكون الديفورميتي دي أكوايرد ديفورميتي أكوايرد ديفورميتي يعني إيه؟ يعني ديفورميتي اتسببت فيها حاجة إيه هي الحاجة دي؟ مونيومنتال يعني واحد مثلا بيقولوا كانت رجليه اليمين اتكسرت الفيبر اليمين اتكسر واتجسس والجسم طلع مش تمام قام برضه عادوا الجسم تاني فحصل مني ما تتكسر اللي حال بتاع العظم مش كويس خلاص فيبقى في ديفورم في العظم بتاعك حصل بقى حتى لو حط السياره ولا بتاع وبيبقى الاجسام دي عباره عن قطع الجسم على بعضه وبيبقوا محروقين متفحشين مش عارفين ده من ده خلاص بياخدوا الاشلاء دي كلها وبيعملوا اكس راي على العظم اللي هم لاقيينه دوت اللي هي والسوفت تيشو اللي عليه محروق بيعملوا اكس راي لقوا من ضمن الكيمه اللي موجوده على في الاشلاء دي كلها لقوا واحد عنده الرايت كيمه فيها مالي ما تتكسر يبقى يعرف الرجل دي بتاعت قلبي من هنا ولا لا الراجل ده انقلب منك ولا لا ليه مهم ان انا امشي شغلانات على نفس الطياره دي علشان الوراثه والورث الاباء والورث والكلام ده عشان ابدا النهايه كمان خلاص ما يمكن ما اقدرش على الرحله دي من اصلي مفهوم كده يبقى هنا مالي ما تتكسر الديفورم اللي في العظم الفتنه دي بتاعت الناس دي بقت ازاي حوادث الطيارات والحاجات دي نعرف من العظم معلومات كتيره جدا عن الباسنجر والناس فكونجنتال وحاله الديفورم خلاص فايه كمان ممكن تكون اوكيوبيشنال ديفورم اوكيوبيشنال ديفورم اوكيوبيشنال ديفورم يعني ايه؟ يعني نتيجه المهنه بتاعته الحاجة القديمة قوي يقول لك اللي هو الشو ميكر الجبانات الجبانات ده كان زمان النادي اللي احنا بنتابع عنده كده بيبقى فيه راس حديد كده قدامه وبيحكي عليها كلمة علشان يبتدي يصلحها فيبقى جاي بالراس الحديد دي ساربها على صدره على السيرمر فطول النهار بتحس في السيرمر خلاص فيبقى فيه شو ميكر في فورم في السيرمر بتقول لي ده كان مهنة صعبة جدا خلاص الحمالين لما بيحطوا حبال يشيلوا حاجات تقيلة هتلاقي على الاخر بودر في السكه في ديفورميتي يبقى ده برضه اوبريشنال ديفورميتي ده هو الاهتمام بتاع ديفورميتي هاو كان وان سي اند دو تيبيكالي تيبيكالي دي اللي هي فاين بارت سيز ده فاين بارت سيز ده العظم كله اللي عندنا هنا هو عظم مفرط يعني ولا عليه سوفت تيشوز ولا ماسك في بعض الديجامنتس ولا ماسك في بعض الكافلز عظم مفرط كده خليجه يبقى كل العظم اللي عليك لما تيجي الارض ده كل تايم فاسيس ده تكتب مور من 1 مليون كل العظم اللي عندنا بقاله اكتر من سنه ان شاء الله بقى بقاله مليون ما اعرفش خلاص بس هو اكتر من سنه ليه بقاله سكر الفوز ده مش هو اول من سي ان دو تيبيكالي ساتيسفاي اللي هو الفكس الفوز اللي هو مين تعالوا بقى ناخد الثلاث عناوين الكبار اللي انا قلت لك هما جسم ديفور الايج والسكس والريس تعالوا ناخد بقى الايج الايج الايج علشان مكتوب كتير أو زي الأرض من الكتاب فاحنا كده على خطتين نشوف ازاي هنقدر نستدعي المعلومات دي كلها. لقيت ان العرض بحط خطتين زي ما طبعا خطتين زي النظام بالظبط. اول خطه فيهم تحط فيها الخلف وده يدلك على اهميه الخلف عرضه اقدر اعمل منها عرض الفيديوشن. تاني حاجه غير الخلف الخلفه الثانيه بقيه العرض كله البوينز كلها خلاص. يبقى عندي كفه فيها السايت وكفه فيها بقيه العظم كله. تعالي ناخد السايت. السايت ازاي احدد منها سن؟ احط لك العناوين وناخد العنوان هنا. نمره واحد اقدر اعرفها من الدايمنشن اللي تحت السايت. نمره اثنين عن السايت بتاعها. نمره اثنين اقدر اعرفها من الكونتينر. كونتينر. نمره ثلاثه نعرفها من السوشي. نمرة أربعة نعرفها من التين. خلاص؟ تعالوا ناخد ايتم عظيم فيها. دايمنشن كل اللي عليه تقول لك هو الأعراف دي عن جداول. الجداول دي بعض الساينتست ابتدوا إن هما يقيسوا اللينث والبريث والسيركمفرنس بتاع السكاي في كل عمر من الأعمار من أول ما البني آدم بيتولد لغاية أقصى إيج. خلاص؟ فإذا اللي عليك مثال واحد الدايمنشن بتاعة الخل بتاعت أول ما تولد اللي هي بتاعت الفول فورم فيزا. أول ما بنحاول نقول اللي هو بقى 19 متولد ده فول فورم. إيه الدايمنشن بتاعة الخل بتاعته كمثال؟ يقول لك عندي لينث وبريث وسيركمفرنس. اللينث 5 انش والبريث 4 انش والسيركمفرنس 13 انش. انش يعني بوصة عشان تحولي من بوصة لتانكي اضربي 2.5. خلاص؟ ادي هي دي اللي الدايمنشن. بعد طبعا انت في الامتحان مش هتعرف تقيس لانك مش عارف المقاسات اصلا، لكن هتعمل ايه؟ بتقرا من حجم السكاي، كل السكايات اللي عندكم بتاعت ناس كبار ادلتس، انا عدد السكاي واحده نمره 12 بتاعت بيبي صغيره هي قد كده. خلاص؟ يبقى هنا من السايز، سايز كبيره ولا سايز صغيره تعرفي ده ادلتس ولا مش ادلتس. يعني ده استيميشن اوف ايج بقى. خلاص؟ تعالوا بقى على كونتينينج. احنا عندنا ايه هم التو كونتينينج الاساسيين اللي احنا بنتكلم عليهم؟ الانتيريور والبوستيريور. يبقى احنا عندنا حاجه اسمها بوستيريور كونتينينج وانتيريور كونتينينج. قبل بقى ما ابتدي اقول لك ارقام عايزاك تكتب جنب عنوان ايج فوق كده كعمل زي العمل بتاعك. بنقول طالما حد سن ابدا من السن الصغير. دي قاعده عامه. ما تقعدش تهدش وتجيب من فوق من الكبير للصغير، لا ده انا ببتدي من الصغير للكبير علشان اوصل بسرعه واوصل صح. يبقى هنا الكونتينينت عندي البوستيريور وانتيريور كونتينينت. البوستيريور كونتينينت ده بيقفل انت بيقفل عند صح عند 19 انجل يطلع. يبقى ده لما بتولد دي مقفول. الانتيريور كونتينينت بتولد دي مفتوح باكرار 3 فينجرز. بيقفلوا فينجر بنختار فينجر كل 6 اشهر تقريبا. فيقول لك الانتيريور كونتينينت بيقفل بعد سنتين. هو طبعا في رينج مش كل العيال هيقفل بعد سنتين، ممكن من سنه ونص الى سنتين الى ثلاثه. فانا هاخد الرقم اللي في النص بس خد رقم واحد. يبقى الانتيريور كونتينينت بيقفل عند سن قد ايه؟ سنتين. 2 years. مفهومه كده؟ يبقى لما تيجي تستنيني من الكونتينينت بتبص على ايه الاول وبعدين ايه؟ اروح بعد الانتيريور وبعدين اروح على الانتيريور. خلاص؟ طيب. ادي الكونتينينت. تعالى بعد كده حاجه اسمها الفيوتشرز. ايه هي الفيوتشرز اللي علينا؟ هعمل لك ليهم سيميوليشن الاول كده وبعد كده اوريك فيوتشرز فيوتشر على السايت. اول حاجه الفيوتشرز دي هتبتدي سنه صغيره. اول واحد عندنا اسمه فرونتال فيوتشر او ليه اسم تاني ميتوبيك فيوتشر. فرونتال او ميتوبيك فيوتشر ده بيقفل عند سن سنتين. تعالى بعد كده ناخد حاجه اسمها بيزي اوبستكل. بيزي اوبستكل بيزي سيلويد وهوريهولك سوتشر. البيزي اوبستكل بيزي سيلويد ده بيقفل عند 23 سنه. ده تاني سوتشر. شوف قد ايه الفرق من سنتين لغايه 23 على ما يقفل تاني سوتشر. وهقول لك السؤال بعد كده عندك سيرجيكال سوتشر. السيرجيكال سوتشر ده بيقفل ما بين 25 الى 30 سنة. ولو تلاحظ ده السوشيال الوحيد اللي انا حطيت له رينج ما تدوش رقم كده زي بيت السوشيال. بعد كده عندك حاجه اسمها كورونال سوشيال. الكورونا الفيتشر ده بيقفل عند 40 سنة. اخر سوشر علينا اسمه لاندويد سوشر. لاندويد سوشر وده بيقفل عند 52 سنة. خلاص؟ تعالوا نشوف بقى السوشر الجديد موجودة فين؟ على السايت. قال دي كده السايت. خلاص؟ عايز اشوف السوشر دي موجودة فين؟ أول حاجة فرونتال سوتشر أو الميتافيك سوتشر. فرونتال اللي هي فرونتال بون الأورا. خلاص؟ يبقى دوت الخط ده هو مين؟ فرونتال سوتشر. ده المفروض بيقفل عند سنتين. هي دي سكال بتاع البني آدم عشان تبقى الراجل كبير. طالما كيرديستنت فرونتال سوتشر يبقى بريس ده نيجرول بريس. خلاص؟ لكن نورمالي المفروض يبقى عامل زي دي كده. بص هنا فرونتال سوتشر قفل ومالوش أي أثر. خلاص؟ يبقى الفرونتال سوتشر ليه قفل عند سن سنتين ما بيبقالوش اي اثر، يبقى دي نون نيجرال. لكن في النيجرال الفرونتال سوتشر يفضل ايه؟ مفهومه؟ مفهومه؟ ادي دلوقتي واحده ادي الفرونتال سوتشر ده انا فاهم. تاني سوتشر اللي هو اسمه ايه؟ بين الاقصر بين السيناني. علشان اوريك السوتشر دوت انا هسيب دي وهجيب لك واحده بقى المخلوعه دي عشان اقول لك مفهومه. البين دي اكتر بين السيناري ده موجود في البيضة بالسكال. خلاص؟ يبقى انا بقلب السكال على البيض عشان ابص لتحت عند الفرن الكبير ده اسمه ايه؟ فرن المجنون. المجلقان اللي اخذ الفرن المجنون الزقليع دي حتة العظمة دي. العظمة دي الجزء الوراني منها اللي ناحية الفرن المجنون اسمه بيض الاسكت لانه يتبع الاكسيتة البون. والجزء الامامي منها يتبع السكينوي البون اللي هي عظمة الفراشة مسميناها ايه؟ البيض السكينوي. المفروض فيه هنا جروب هو مش موجود في ريك مفروض. المفروض فيه جروب اسملي العظمتين دول شق كده هتحط فيه ضفرك بيبقى دايما المشق مفتوح. هو ده انا فاهم بيزي اقصى بيزي السنار. في الحالة دي هل في شق فاصل العظمتين عن بعض؟ ده هي بقى حتة عظمة واحدة على بعضها. يبقى دوت سنة 23 سنة ولا لا؟ يبقى البيزي اقصى بيزي السنار بيقفل عن 23 سنة. هنا مكان في البيزي اوف السكال عقب الفورين المجهد بيقصد العظمه اللي اقصد الفورين المجمع من الحتتين. خلاص؟ ادي دي البيزي اكتر بيزي السنان. طب تعالى بعد كده ناخد السيرجيكال سوتشر. اوريك بقى فين السيرجيكال سوتشر ده؟ سيرجيكال اللي هو ده اللي هو بين السيرجيكال اللي هو ده هو السيرجيكال سوتشر. تعالى نشوف الكورونا سوتشر. كورونا يعني ايه؟ يعني تاج اللي هو هنا. ما انا بلبس التاج هنا. يبقى التاج ده اهو احنا فاهم يبقى ده كورونا سوتشر. اللاندون سوتشر يعني ايه لاندا؟ لاندا يعني واو مقلوبه كده صح؟ اهو ده لاندا من واو. ده هو اللاندويد سوتشر. هو عامل زي اللاندا لاندويد سوتشر يبقى دي. خلاص؟ تعالوا بقى اقول لك الاكل ده ايه السيجنفكت بتاعه؟ ربنا عمل كده ليه؟ يقول لك الكونتر سوتشر دوت ليه ربنا بتقسمه برضه للقلب وبيبدا كده عند سن سنتين مش متاخر زي الكونتر سوتشر. الكونتر سوتشر دوت بيقل عند سنتين. اي طفل صغير لسه بيتعلم المشي بيتعلم المشي قبل سنتين لان عند ثاني سنتين اكيد بيقدر. ده طب قبل سنتين ده عيل عنده سنه ولا سنه ونص. خلاص لما بيجي بقى يقوم يتعلم المشي تلاقيه لما يجي يجري او يمشي ايه السنه دايما تلاقي اكتر حافظ ضبابي مال اللي قدام كده يعني تلاقيه بيجري كده. خلاص تلاقي راسه والصدر بتاعه والشيست بتاعه قدام رغم ان عينيها تقيله فدايما الوقعه بتاعته تشيل ازاي تتكي على وشه دايما يقع على وشه على قرص كده اهو. خلاص فبالتالي ربنا مخليه السوتشر ده السوتشر ده مفتوح لان لو القرى دي حته واحده صارت كده حته واحده اول ما نقع عليها لازم تتشرخ على طول. السوتشر دي عامله زي الصفر بتهدي مجال ان هي تاخد الصدمه تابزورب الصدمه من غير حصلت له في دماغها. خلاص عند سن سنتين خلاص ابتدى يقف ويفرق طوله وبيمشي كويس وعنده بالانس كويس هي مش محتاج ده يبقى مفتوح هيبتدي خلاص مفيش عجل يعني مفهوم كده. طب خد بالك بدات في الباب الاول. ثاني حاجه البيت الاوكي بيت الصناعي 23 كده خلاص معانا. الثاني ده السوشيال ليه حط ماله وينج كده؟ ليه بيقفل من 25 الى 30؟ لان طريقه الاكل بتاعته غريبه جدا. يقول لك السوشيال سوشيال دوت بيبقى موجود ما بين السوبر هايبر بونز هيبقى موجود من بره اهو وفاصل كمان من جوه اهو. خلاص يقول لك السيرجيكال سوتشر ده هو الوحيد اللي لما يجي يقفل يقفل من جوه الاول من عند الدينا تيبل. خلاص عند سن ايه؟ 25 سنه. يبقى لما يبقى من سن 25 السيرجيكال سوتشر يقفل كلوز فروم انسايد. خلاص بعد كده is extend. الأتلاف بقى closure ده يكون extend outward ناحية برة. خلاص؟ في الأول يبقى في السنتر بعد كده anterior و posterior. ويقتل خالص من برة عند سنة 30 سنة. يعني بيقتل على مراحل. المرحلة الأولى عند 25 from the inner side. بعد كده extend outward towards the outer tail. It closes at the middle. خلاص؟ then anterior and posterior at the outer tail. عند سنة عند إيه؟ 30 سنة. مفهومة كده عشان كده بديته range. طيب بعد كده تكون الفيوتشر عند 40 إلى ما تلاقي الفيوتشر عند 50 سنة. تتسأل السؤال في الأول ربنا ممكن تكتبه على جنب يقول لك إيه فايدة السوتشر؟ ليه ربنا خلق لنا سوتشر في دماغنا؟ ليه ما خلقهاش كلها حتة واحدة كده؟ على طول يجي التفكير لازم يبقى تفكيرك في دماغنا. ربنا خلق السوتشر دي ليها فايدة من ساعة ما أنا بتولد خلاص لغاية ما بكبر في السن. تعالى لو احنا بنتولد ربنا ليه خلق السكر على هيئه سكر الجوز؟ عشان تكسر الايمون علشان تبقى الحجم السكر اثناء الولاده اصغر ما يكون فتقدر تعدي ثرو بالزياده ده بيرث كاش خلاص بيرث. يبقى هنا اول فايده نولدنج جورنج جورنج بيرث جورنج بيرث. طب تاني فايده للسوشيال بيبقى هي ايه برضه؟ تاني فايده ان هي بتابزورب اي فورس تجيك اي فورس وبالتالي بتقلل من الكونفدنس اوف سكايفات. خلاص؟ دي تاني فايده. تالت فايده هي ايه؟ ات الاوز فول ديفلوبمنت اوف ذا برين انسايد ذا سكاي. يعني لو كانت هي مقفوله كده من الاول البرين بتاعها هيكبر فين؟ مفيش مساحه يكبر فين؟ فلازم السكاي تكبر مع كبر البرين. كل ما الجيل يكبر السكاي تكبر. خلاص؟ ادي دي الحاجه. يبقى دول ثلاث حاجات واحنا بنتولد المولد. خلاص بعد كده مخنا بيكبر يبقى له الله يبارك من طب البرين. خلاص البرين وصل للحجم الاساسي الكونستنت بتاعه. يبقى ليه برضه في سوتش بتفضل مفتحه بعده؟ في سوتش بتفتح عشان تمتص ايه؟ تمتص الكرامه. خلاص خدناها ما تفتكش بسهوله. طيب ادي دي السوتش. تعالى بعد كده ناخد اللي هو التيز. تعالوا ناخد السنين. السنين علينا ايه؟ في عندنا نوعين من السنين. عندنا حاجه اسمها مين تيف وعندنا حاجه اسمها بيرمنت تيف. مين تيف اللي هي الاسنان اللبنيه اول سنان بتطلع اللبنيه. فورمنتيز اللي هي الاسنان بقى خلاص اللي هو بعد ما تتبدل. خلاص تعالوا نروح للنيكتي. هو العدد الصغير بيبتدي من ست شهور لغايه سنتين. هو ده الرينج اللي انا بلعب فيه. لو عندي الطفل بتاع البيبي صغير يبقى لو كان من دي النيكتي يبقى كل تفكير ما بين ست شهور لسنتين. تعالوا نرسمها مع بعض. ما تحفظهاش على الاقل كلام هتنسيه. تحفظ بيها على نفسك. احنا هناخد قبل ده المنتج الاوزون. الفرق بتاع كتله البلد. الفرق ده قسمه كتير. يبقى انا كده بقى بتكلم على ربع البق صح؟ ربع البق ده هو الخطير. عند ست شهور بيطلع له حاجه اسمها سنتر انتايزر اللي هي السنه دي. خلاص؟ يبقى عند ست شهور اول كلمه بتطلع له السنتر انتايزر. هيضرب ثلاثه بلس 3 فين فوق كده بلس 3 6 زائد 3 كام؟ 6 يبقى عند 9 شهور هتبقى 9 شهور هيطلع له السنه اللي جنبها اللي هي اسمها ايه؟ لبن انفايشن. خلاص؟ يزود 3 بلس 3 7 بقت 3 كام؟ 12 شهر يعني كام؟ سنه. المفروض ان مين اللي عليه جرعه دي؟ لا يبقى فاكر كمان كمان ده رجل حتى بيعدي الالياف وهو بيطلع. خلاص ده الولد او البنت من تفعيل كده وبعدين بيدفع ومرجانين. يبقى رجل ما بيطلعش في العين هنسوده. السنه بس هنسوده مش هيطلع عند سنه. اما مين اللي يطلع عند سنه اللي بعده؟ مين اللي عنده رقم اللي مش يطلع؟ الذكاء. مين الكف؟ ما يعرفش. اول درس لبن. خلاص؟ بعد كده من بعد السنه بزود نص سنه. بلس 6 مانث. بقى كام؟ سنه ونص. مين بقى اللي فكر انه ما طلعش؟ اللي كان عنده 6 مانث. عند سنه ونص كمان هيبتدي بعد السنه ونص هزود عليها ايه؟ هزود عليها نص سنه. بقى الى كام؟ سنتين. 2 years السكند ميت مورا خلاص؟ يبقى قبل السنه بزود 3 وبعد السنه بزود 6. خلاص؟ يبقى تاني ست شهور نزل المسيطر. أجاول ثلاثة تسع شهور نزل المسيطر. أجاول ثلاثة بقينا كام؟ سنة. سنة أول شيء ما يليه. بعد السنة أجاول ستة أشهر. يبقى سنة ونص اجتماعي كل يوم. أجاول نص سنة الأجاز سنتين. سنة ما يليه. مفهومة كده؟ جميل. أجي من كتير. يبقى بق العيل الصغير في كم سنة؟ ده ربع البق فيه خمسة. يبقى كل البق فيه كام؟ 20 سنة. خلاص؟ تعالي بقى فوق من كتير. هنبدل شمالنا بقى. بنبدل من سن كام؟ من 6 سنين إلى 18 سنة. خلاص؟ هديكي قاعدة بقى قبل ما تديلي في الشغلانة ديت. القاعدة دي تقول كل ما يمر 6 سنين على البني آدم ربنا بيزود له مسافة ورا في المنزل أو الشغل. المسافة الجديدة دي بنطلعها له علشان يطلع فيها بيرمننت مولر. خلاص؟ عشان يطلعوا فيها ديبس. بيرمننت. يبقى لما اقول لك العيل الصغير اللي كل بقه ميت كده كان 6 سنين يبقى عدى عليه كام سنه من ساعه ولادته؟ 6. ربنا يعمل له ايه؟ يزود له مساحه ورا، عايز يزود له هنا مساحه عند 6 سنين يطلع فيها مين؟ ذا فيرست بيرمننت مولر. يعني الطفل اللي عنده 6 سنين دي لو فتحت بقه هتلاقي فيه عنده ثلاث دروس. اخر واحد خالص ذا بيرمننت مولر، والدروسين اللي قدامهم مين دول لسه ايه؟ ميك مرض. كل رأس لهم ميك موجودة في بقه. خلاص لسه ما موقعش حاجة. مفهومة؟ إلى ست سنين ربنا يزود له مسافة ورا يطلع فيها أول بيرمننت مولر. مفهومة؟ طيب سبع سنين بقى يصير يبدل بقى. يعني إيه يبدل؟ سبع سنين يعني السنتر بيصير ده يقع ويطلع مكان واحد بيرمننت. خلاص؟ ثمان سنين اللتر بيصير يقع ويطلع مكان واحد بيرمننت. تسع سنين دول على مين؟ على الجنان زي ما هو نزل الدكتور نزل برضه نزل برضه بايه؟ ان هو الكلى يبقى هنسيب يبقى تسع سنين مين اللي يقع؟ الفرس ميك مول هيطلع بداله ايه؟ مش هيطلع بداله جبس بقى هيطلع بداله حاجه اسمها ذا فيرست فري مول فري يعني قبل الجلوس خلاص؟ يبقى ذا فيرست فري مول. طب 10 سنين مين يقع؟ السفن ميك مول يقع ويطلع مكان مين؟ السفن فري مول. خلاص؟ عشر 11 سنة مين يفتكر انه ما وقعش؟ الثمان يبقى عند 11 سنة يقع ويطلع الثاني واحد ثاني. 12 سنة عدى كمان كام سنة؟ ثلاثة. ربنا يعمل ايه ورا؟ يجمع مسافة عند 12 سنة عشان يطلع فيها ايه؟ سفن بيرمننت مولر تاني درس بيرمننت. خلاص؟ 18 سنة عدى كمان كام سنة؟ ستة. ربنا يجوز له ورا مسافة عند 18 سنة عشان يطلع فيها الرسائل بيرمننت مولر اللي هم الناس بيسموه وده ممكن ما يطلعش اكتر 25 سنة ممكن ما يطلعش خالص. هما كده؟ طب ما يطلعش خالص كلامنا ايه؟ ان ربنا ما زودش ايه؟ ما زودش النبات اللي لازم يطلع فيه. الاصل هيفضل ده هيفضل ده مفهومة؟ يبقى لو تلاحظوا كده علشان اوفرول المفروض ان انا الثلاثة بيرمننت مولر بالدكتور كل واحد فيهم بمسافة جديدة. 6 12 18 دي مسافات جديده مش بدل حاجه. اما بقيه الاثنين اتبدلت واحده دي بتقع وتطلع مكانها واحده ثانيه. مفهومه كده؟ يبقى الدروس الثلاثه كانوا 6 12 18 ما فيهاش فرق. خلاص؟ عشان اريحك بقى في العمل تقول لي يا عماد لما امسك كل عيله افضل بقى اعد مين طلع مين ما طلعش اكتب بقى قاعده عامه عندك هنا بقى دي اكتر بكتير ان انت كل الاذر سكايز اللي عندك دي كل السنة طبعا يعني اكثر من 18 سنة ولا لا؟ يبقى حتى لو انت كده تمثيليا قصد المنتج جيت قلت له هتقول لي مثلا ايدنتيفيكيشن اوف ايدج من دي طبعا من ضمن الايدنتيفيكيشن اوف ايدج من فايف تيس لازم تجيب سيرة السنين فتقول له اول بيرمن تيس اكتر دي اكثر من 18 هقول له انا هكتب مين؟ شوالي حتى لو انت مش عارف حاجة وانت مغمض عينيك اكتب كده من اول ربع البق قال لي ثلاثه بالاله كده ولا اصبع قال لي السنتر والليبر والسنتر والفري والفري وقال لي ثلاثه مرات دي كلهم ثلاثه وانت متاكد انهم ثلاثه عشان ما تطلعيش خلاص يبقى كلهم يا من غير ما تكتب ولا ثلاثه ولا حاجه خلاص لا طالما الساكت هنا باينه كده يبقى التوت دي يا خلاص لكن انت مثلا كواحد صاحي بقى عايش احنا في عندنا ساكت هتلاقي جوه الساكت التوت او الدرس مين جواه لانه نطق راحت لكن لو الساكت فاضي يبقى دي السنه دي طلعت خلاص هما كده واتخلعت بقى يبقى هي كده ايه كل السكالات اللي عندك في العمل مالها كلها تمت ايه 18 سنه يعني كل اجزاء من تيم ار الى ار اس اس مفهومه كده؟ اي هي مساله السكيلينج، يبقى دي هي السكاي بحدد منها السن من ايه؟ من الفورميشن، من الكونتيننت، من السوشيال ومن التيم. نعم. اه النهايه دي انت عايز ادر ايج ده خلاص؟ خلاص انت بتقولي ان دي بتاعت ادر واحد ادر كان عنده قد ايه بقى؟ اول هنا في عنده ايه؟ اول كونتيننت ابلود اكثر من سنتين، كل الكونتيننت ابلود اكثر من 18، كل اللي انت المجهود اللي هتعمليه انك تبتدي تبص على السوشيال ميديا، هي دي اللي هتبدا تستوعب مين بقى اكل ومين ما اكلش خلاص؟ وتبتدي من كل الصباح. ادي دي السكاي. تعالوا ناخد بقى اللي هو كده. يبقى احنا خدنا كده الايج من السكال اللي هي الكفه الاولانيه. تعالوا بقى الايج من بقيه العظم البون. نعرف ازاي الايج من اكتب بقى تحت الكفه دي برضو هعمل لك انيوميريشن للعناوين بتاعتها وبعد كده ناخد عنوان هنا. اول عنوان فيهم ان انا اقدر اعرف السن ان هو من حاجه اسمها ذا اكستنت اوف ذا ميدالر فالج. ذا اكستنت اوف ذا ميدالر فالج. نبدا اثنين بنقدر نعرف الايج من البونز من الاوستيريك سنتر. الاوستيريك سنتر. نبدا ثلاثه من حاجه اسمها يونيون اوف اوتيتس. يونيون اوف اوتيتس. او بلاش كنت بتخليها كده تبقى اكبر شويه. يونيون اوف بونز. بس يونيون اوف بونز. تعالوا ناخد اول حاجه اكستنت اوف ذا ميدالر فالج. هي مين اصلا من ميدالر فالج؟ يبقى كده خط ديفينيشن. الميدالر فالج دي عباره عن جروب او الكارن ان ذا شافتس اوف لونج بونز ويتش كونتين ذا يلو بون مارو. خلاص؟ يبقى انا لو حطيت لك كده لونجيونال سيكشن في لونج بون اهي. اللي هي الشافت بتاع اللونج بون بيبقى جواه كده في جروب. الجروب ده يحتوي على اليلو بون مارو. هي دي الميدالر فالج. خلاص؟ طيب عرفنا الميدالر فالج مكانها فين؟ تعالي بقى ازاي نحدد منها السن؟ قبل ما اقول لك نحدد منها السن انا هقول لك حته انا في الغلاف. الحته دي في العظمه الطويله اللي هي الجنكشن بين الجلد والشاك بنسميها سيرج فالناس. سيرج فالناس. اما الجزء اللي هو داخل في الجوينت في السطر بتاع الجوينت اللي هي الجزئيه اللي فوق دي بنسميها اناتومي فالناس. خلاص؟ يبقى عندي حاجه اسمها سيرج فالناس وعندي حاجه اسمها اناتومي فالناس. يقول لك الميدالية اللي خدت السجون بتوصل السيرجيكال ليت عند سن 30 سنة. وعند سن 33 سنة تنفرد بالاكستنت وتوصل الاناتومي فالناس عند 33 سنة. خلاص؟ يبقى لو خدت قطاع طول في عظمي لقيت ان الميدالية اللي خدت واصلة لغاية السيرجيكال ليت يبقى دي بتاعت شخص عنده كام سنة؟ 30. لقيتها واصلة للاناتومي فالناس يبقى ده شخص عنده 33. شخص دي حاجة عامة راجل ولا ست؟ هتقولي ما اعرفش. يبقى لما يديني الجار دوت لازم والله لو كان راجل يبقى هي دي الاعمار بتاعته. خلاص؟ طب لو كان ست الست لا الست لو كان بلد ده مسكر قبل راجل بسنتين بدري عنه بسنتين يعني توصل السيرج فالنيت عنده 28 سنه وتوصل الاناتومي فالنيت عند 31 سنه. خلاص؟ يبقى تقولي كده افرضي لقيتي الجار اللي عند السيرج فالنيت يبقى تقولي دي بتاعت شخص لو كان راجل عنده 30 سنه كان ست عندها 28 سنه. فبتفتكروا ليه الستات عندهم التغير ده؟ ليه قبل الراجل بسنتين؟ على طول هو الفرق بين الراجل والست في كلمه واحده استروجين. لان الستات عندهم استروجين كتير. فبالتالي الاستروجين ده بينهانس عمليه الاكستنشن ده. خلاص؟ فتدخل ايه؟ بصي لي اكستنشن ده عباره عن ايه؟ برضه لازم تتحاسب بالعربي اسمهم بالعربي اسمهم نوايا التعظم. نوايا التعظم. اوستيك سنتر. يا عباره عن سنتر اوف اوكتو بلاستيك اكتيف. سنتر اوف اوكتو بلاستيك اكتيف. خلاص؟ ريش ترانسفورم كارت ريش نضوء باي يعني دي عباره عن سنتر نوايا يوكليس مكونه من مجموعه من الاوكتو بلاستيك.